إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، إن الله سبحانه وتعالى خلق خلقه ففطرهم يوم خلقهم على توحيده سبحانه وتعالى وعلى الإقرار به ربا وخالقا. قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، شهدوا على أنفسهم وهم في ظهر أبيهم آدم عليه السلام أنهم مقرون بأن الله سبحانه وتعالى خالقهم وباريهم، وأنه سبحانه وتعالى المستحق لأن يعبد ويحب سبحانه وتعالى دون من سواه. بقي الناس على ذلك بعد أبينا آدم عليه السلام يعبدون الله تعالى في أرضه ويوحدونه 10 قرون من الزمان، إلى أن كان زمن قوم نوح عليه السلام، فأحدثوا في دين الله سبحانه وتعالى عبادة الأصنام والأوثان، عبدوهم مع الله سبحانه وتعالى بسبب غلوهم فيهم وإسرافهم في تعظيمهم. فأرسل الله تعالى إليهم رسوله ونبيه نوح عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل ويحذرهم من الإشراك به سبحانه. وبقي الرسل في أقوامهم على ذلك يدعونهم إلى التوحيد وينذرونهم من الإشراك بالله عز وجل، إلى أن ختمت الرسالة واكتمل صرح النبوة ببعثة خير الخلق وأشرف الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الثقلين الإنس والجن فختم به النبوة وأوضح به الحجة وأقام به المعذرة وأنار به السبيل. بين عليه الصلاة والسلام ما يجب للناس من اعتقادهم في ربهم عز وجل من إثبات نعوت الجلال وأسماء الكمال لله سبحانه وتعالى على ما يليق به، وبين لهم ما يجب عليهم من توحيده سبحانه والتعلق به دون ما سواه، وترك التمائم والتعلق بها من دون الله عز وجل، وتحريم السحر والشعوذة وكل الطرق التي تجلب النفع، التي يظن أنها تجلب النفع أو تدفع الضر من غيره سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه لا يدفع الضر سواه، كما أنه لا ينفع الناس غيره. وبين لهم كذلك عليه الصلاة والسلام ما فرض الله تعالى عليهم من الاعتقاد الصحيح من الإيمان بملائكة الله عز وجل ورسله جميعا، ومن الإيمان بكتبه التي ضمنها شرائعه وأنزلها على رسله عليهم الصلاة والسلام. وبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم للناس ما يجب عليهم من حق أصحابه عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ما يجب لهم من المحبة، وما يحرم في حقهم من السب والتنقص والشتيمة. وبين حق أهله وأهل بيته رضي الله عنهم وأرضاهم ما يجب لهم من أن يعرف حقهم ولا ينكر، وأن يدعى لهم ويثنى عليهم. بين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يحفظ جماعة المسلمين من تحريم الخروج على ولاة الأمر، وتحريم إشاعة أخطائهم ومثالبهم في عامة الناس مما يوغر عليهم الصدور ويملأ عليهم القلوب حفظا للدماء، وتجنبا لإثارة الفتن، وحذر صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشبه، وحذر كذلك من الفتن ونهى عن الاستشراف لها. وقف بأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على موضع يشرف على بيوت المدينة كلها، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأرى الفتن خلال بيوتكم كما إني لأرى الفتن تتخلل خلال بيوتكم كما يتخللها القطر من السماء، يعني أن الفتن ستنزل بيوت المسلمين فلا تترك بيتا من البيوت إلا دخلته. وكان بداية ذلك في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فقد استمر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الإسلام والسنة الصافية التي كان يقول عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. وبقي الناس كذلك على هذا السنن في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم في خلافة الفاروق رضي الله عنه، وصدرا من خلافة عثمان إلى أن كان آخر خلافة عثمان رضي الله عنه. فاجتمع الخوارج فألبوا الناس وأرسلوا الرسل وزوروا الكتب على ألسن الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أوغرت الصدور وامتلأت القلوب، فاجتمعوا عليه في بيته رضي الله عنه وأرضاه حتى قتلوه وسفكوا دمه. فكان ذلك أول فتنة ابتلي بها المسلمون، وتلك فتنة الخوارج عباد الله، فتنة الخوارج التي كانت من أول ما ابتلي به أهل الإسلام، وهم قوم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفهم فحذر منهم وأكثر، بين أنهم أهل عبادة وتدين، لكنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني أنه لا يلج إلى قلوبهم فلا يفقهونه، يتتبعون الشبه من كتاب الله سبحانه وتعالى، فكفروا ولاة الأمر وأباحوا دماء المسلمين، وفعلوا في أهل الإسلام ما لم يفعله فيهم العدو الخارجي. تاريخهم مليء بالدماء، ما خرجوا مرة من المرات على كثرة ما خرجوا في تاريخ الإسلام، فانجر على أهل الإسلام منهم خير أبدا، والله ما أورثوا أهل الإسلام إلا شرا ووبالا وفسادا، وذلك مستمر إلى الآن، ومن له عين فإنه يرى. هذه فتنة الخوارج التي بلي بها أهل الإسلام منذ فجر الإسلام الأول، واستمرت الفتن كلما خرجت فتنة قطع أهل الإسلام رأسها، واستشرت وكثرت. وصدق في أمة الإسلام ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أن اليهود افترقوا على 72 فرقة، وافترقت النصارى من أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق، قال صلى الله عليه وسلم، أمة الإسلام على 73 فرقة. فكان ذلك وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وإن من شر الطوائف المنتسبة إلى الإسلام، ولا أقول من شر طوائف المسلمين لأنها خارجة عنهم، هي فرقة الرافضة، الشيعة الرافضة، الذين جعلوا دينهم الوقيعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي أزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن، جعلوا دينهم الذي يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى هو الوقيعة في أولئك الأكابر. وهذا زمن عباد الله استشرى فيه مثل هذا الشر وطغى فيه على الناس. فالرافضة أيها الإخوة ليسوا من أهل الإسلام أبدا، هم قوم لا يوافقوننا على أصل من أصول الإسلام، ليسوا كالخوارج أو غيرهم من فرق الإسلام توافق على بعض أصول الإسلام وتخالف في أخرى، توافق في أصل من الأصول وتخالف في أصلين أو ثلاثة، بل فرقة الرافضة الشيعة لا تجتمع مع أهل الإسلام أبدا، لا يجتمعون معنا في رب نؤمن به، ولا في رسول نصدقه، ولا في كتاب نقرأه، ولا في أصحاب وآل بيت نترضى عنهم ونترحم عليهم. ربنا سبحانه وتعالى يعتقدون فيه النقائص عز وجل كما اعتقدت فيه ذلك اليهود والنصارى، ولذلك قال قائلهم وهو من رؤوسهم الكبار، قال: نحن نكفر برب رسوله وزيراه أبا بكر وعمر، يعني إذا كان رب المسلمين له رسول ووزيرا ذلك الرسول هما أبو بكر وعمر فإنهم كافرون بذلك الرب وصدق فإنهم كافرون بذلك الرب فإن رب أهل الإسلام الذي يؤمنون به هو الذي نظر في قلوب العباد فاختار لصحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطهر الخلق قلوبا وأصفاهم واختار من أولئك الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم وهم كلهم خيار ورضا اختار منهم العشرة المبشرين بالجنة فجعلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدخله ومخرجه ولا سيما الشيخان منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما والصديق أشدهما في ذلك وهو صاحبه في الغار إذ يقول له لا تحزن إن الله معنا فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي نؤمن به ونصلي عليه ونصدق به صلى الله عليه وسلم هو الذي اتخذ صاحباه أبا بكر وعمر وربنا الذي ندين له بالعبادة هو الذي وزير نبيه أبو بكر وعمر والرافضة كافرون بهذا مكذبون به وهم كذلك لا يجتمعون معنا في الرسول الذي نصدق به فإن منهم ومن بعض طوائفهم من يعتقد أن جبريل قد أخطأ أو ظلم فأنزل الوحي على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عوض أن ينزله على علي رضي الله عنه وأرضاه فالرافضة عباد الله لا يجتمعون معنا في رب ولا رسول وكذلك لا يجتمعون معنا في كتاب نؤمن به فهذا الكتاب الذي نتلوه بين أيدينا ونعتقد أنه كلام الله سبحانه وتعالى المنزل المنزه من التحريف والنقص والتبديل هم يعتقدون أنه لا يساوي إلا ثلث الكتاب المنزل من السماء يقولون في أصولهم المعتمدة إن هذا الكتاب الذي بين أيدينا محرف وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يعتقدون فيهم الكفر والتبديل كفروا وغيروا وبدلوا وكتموا ثلثي الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى تعالى الله عن قولهم والله تعالى يقول مكذبا لهم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وهم يقولون إنما وصل إلينا الثلث منه لا جميعه ولذلك ألف أحد كبرائهم كتابا سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كلام رب الأرباب تعالى الله تعالى عن قوله علوا عظيما يزعم فيه أن النصوص الثابتة عن الأئمة في زعمهم ويقصدون بهم أئمة آل البيت صريحة في إثبات تحريف كتاب الله عز وجل وهو دليل على أنهم لا يؤمنون بالكتاب الذي نؤمن به ونتعبد الله تعالى بتلاوته في صلواتنا وأسحارنا وهم كذلك لا يجتمعون معنا في أصل آخر فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه في آيات كثيرة وذكر الله تعالى فضلهم وذكر عن المحسنين من أهل الإسلام أنهم يستغفرون لهم وجاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم النصوص الكثيرة الصريحة في بيان فضائلهم والنهي عن سبهم وتنقصهم حتى قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه بذلوا نفوسهم وأموالهم دون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصروه حين الشدة وآزروه ونقلوا لنا دين الله سبحانه وتعالى الذي أنزله الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي تكلم بها حفظوها حرفا حرفا وبذلوا في سبيل ذلك كل غال ونفيس حتى وصل إلينا دين الله سبحانه وتعالى غضا طريا فقولوا لي بربكم عباد الله إذا طعن الطاعن في مثل هؤلاء فما الذي يريد من وراء ذلك والله ما يريد من وراء ذلك إلا الطعن في دين الله عز وجل لأنهم نقلة الدين وإذا كان نقلة الدين على زعمهم كفرة فجرة فأي دين وصل إلينا هذا الكتاب الذي نقرأه إنما أخذه الناس عن أبي وأخذوه عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأخذوه عن أبي ذر رضي الله عنهم وأرضاهم فإذا كان هؤلاء كفرة مردة منافقين كانوا يخادعون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يظهروا له الموافقة في الظاهر وهم يبطنون له العداوة في الباطن إذا كان هؤلاء كذلك أفيبقى لنا ثقة بكتاب الله عز وجل الذين قالوه إلينا؟ وإذا كانوا كفرة مردة أفيبقى لنا ثقة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلوها لنا؟ ولا عجب، ولذلك فتجدهم في كتبهم لا يروون حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق هؤلاء الأصحاب، وإنما كتبهم كلها مليئة ببلاغات عمن يسمون من آل البيت: بلغنا أن جعفرا قال كذا، وأن موسى الرضا قال كذا، ولا يذكرون شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المرضيين في كتبهم أبدا. وذلك دليل على أن الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق إلى تبديل الدين كله وتغييره وتبديده. هذه أيها الإخوة المسلمون هي حقيقة دين الرافضة. وللأسف الشديد فإن كثيرا منا يجهل مثل هذا، وربما تجده يصبو ويرنو إلى من يدعو إلى المقاربة بين أهل السنة والشيعة، وهم رافضة في الحقيقة وليسوا بشيعة، لأن الشيعة هي النصر والتأييد، وهم يزعمون أنهم شيعة، شيعة آل البيت، والحقيقة أنهم أبعد الناس عن نصرة آل البيت. آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم الحب المحبوبون عند أهل السنة والجماعة، احفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فلذلك فأهل السنة والجماعة هم أولى الناس بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحفظون لهم حقوقهم ويكرمونهم ويعرفون لهم فضلهم. ومن أول من يدخل في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أزواجه الطاهرات رضي الله عنهن وأرضاهن، الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى من بين نساء الدنيا كلها فجعلهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشيعة الروافض يزعمون أنهم يتولون هؤلاء ويتشيعون لهم، والحقيقة أنهم بالضد من ذلك. كان الأوائل من شيعة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يتبرؤون منهم، وكانوا يرفضونهم ويمقتونهم. وقد ولما خرج عبد الله بن سبأ وكان رجلا يهوديا أظهر الإسلام ليفسده، كما أظهر بورس النصراني اليهودي النصرانية ليفسد دين النصارى، وقد فعل. فعل كذلك عبد الله بن سبأ وحاول، ولكن الله تعالى قد تكفل بحفظ دينه، وستبقى طائفة على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم إلى أن تقوم الساعة. خرج هذا الرجل اليهودي الرافضي عبد الله بن سبأ فأظهر حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودعا إلى نصرتهم يزعم أنهم مظلومين، حتى دعوا إلى تأليه علي رضي الله عنه وأنه الرب المعبود من دون الله تعالى الله عن قولهم. فأخذهم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وخدلهم أخاديد عظيمة وأشعل فيها النار، فكان يأتي بالواحد منهم فيقول: من أنا؟ إذا قال: أنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، خلى بينه وبينه. فإذا قال: أنت الله، حرقه في النار رضي الله عنه وأرضاه. وخزيا لهم وتبا كان يقول: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، يقصد قنبرا غلامه لأنهم يستحقون ذلك إذ أله علي رضي الله عنه من دون الله عز وجل. وهكذا كان أولاد علي رضي الله عنه الذي ينتمي إليهم هؤلاء كانوا يتبرؤون منهم، وكانوا يصرحون أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان ثم علي، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. فولاء الشيعة الرافضة لآل البيت هو ولاء زور، وهو ولاء سياسي أظهروه ليتوصلوا إلى مقاصدهم الفاسدة الخبيثة من معاداة أهل الإسلام وتقتيلهم وتشريدهم. ولذلك يحفظ لهم تاريخ الإسلام المجازر العظيمة التي سفكوا فيها دماء المسلمين منذ أول ما مكن الله تعالى لهم. كيف لم يظهر عدو من عدو الإسلام على المسلمين إلا كانوا له عونا وردئا ونصيرا، حتى خرج منهم القرامطة في سنة 1730 للهجرة، قتلوا حجيج بيت الله سبحانه وتعالى، بل قتلوا الآلاف المؤلفة منهم ورموا بجثثهم في بئر زمزم، بل واستلبوا الحجر الأسود، وبقي عندهم نحو من 23 سنة حتى دخل في فقه الإسلام تقبيل الحجر الأسود إن كان. صار بعض العلماء إذا كتب في كتب الفقه في شرح مناسك حج بيت الله عز وجل يقول ويقبل الحجر إن كان، يعني إن وجده، لأنهم كتبوا مثل هذا. والحجر الأسود مستلب عند الرافضة في البحرين، قطع الله تعالى دابرهم. وهكذا شأنهم، كلما تمكنوا من رقاب أهل الإسلام فعلوا فيهم ما لم يفعله العدو الخارجي، وذلك لأنهم يعتقدون أن دماء المسلمين الذين يسمونهم نواصب مباحة، يدينون لله لربهم وليس هو ربنا، لأن ربنا ليس برب لهم، يدينون في دينهم الذي يعتقدونه بقتل أهل السنة الذين يسمونهم نواصب، وأن دماءهم مباحة، ويرتبون على ذلك من الفضائل ما يرتبون. ولذلك إخوتي انظروا في زماننا هذا إلى رقاب من تمكنوا منه من أهل الإسلام، كيف قتلوا وشردوا وفعلوا ما لم يفعله غيرهم. انظروا إلى ما يفعلونه بإخواننا المسلمين في الشام، وإلى ما يفعل بإخواننا في العراق وفي اليمن، أرض الحكمة والإيمان، وإلى ما يفعل بهم كذلك في إريتريا مهاجر المسلمين الأول وهي الحبشة. كلما تمكنوا من مسلم نكلوا به وقتلوه، صغيرا كان أو كبيرا، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لأنهم يعتقدون فيهم أنهم كفرة نواصب يجب قتلهم وقتالهم، نسأل الله العافية. فهؤلاء إخوتي هي حقيقة الرافضة الذين يقتلون ويشردون إخواننا المسلمين في بقاع الأرض. أسأل الله تعالى أن يعصم دماءنا ودماءهم أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، قبل زمن مضى عباد الله، كان حديثنا عن الرافضة حديث عن غريب لا يرجى قدومه. أما الآن فقد صار حديثنا عنهم وكلامنا عنهم ليس كذلك، بل صار كلامنا عنهم كلاما عن سرطان خبيث ينخر جسد الأمة، بل عن أكثر من ذلك، كلاما عن ضيف مقلي حل في بيوتنا وبين أهالينا. قنوات الرافضة أيها الإخوة الكرام صارت في كثير من بيوت المسلمين، في أكثر من 40 قناة على القمر الذي يتابعه أكثر المسلمين اليوم، أكثر من 40 قناة تشيد بالرافضة وتذكر فضائلهم وتذكر مناقبهم وتفضلهم على أهل الإسلام، وتشيع الطعن والكلام في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتزين مذهب الرافضة المأفون وفساد عقائدهم المعلوم. أكثر من 40 قناة أيها الإخوة، عدد كبير يدل على أن المسلمين كثيرا في غفلة عما يراد بهم. المسلمون أيها الإخوة غافلون كثيرا عما يراد بهم. والله إن القلب ليحزن لما يرى الواحد منا المسلمين يجتهدون في صيانة أبنائهم وحفظهم مما يؤذيهم من الأذى الحسي، فترى كثيرا من اللافتات وكثيرا من المصنوعات التي تحول بين الأطفال وبين الكهرباء، والتي تحول بين الأطفال والنار، وبين الأطفال والأدوية المضرة، ويكتب على كل واحد منها لا يترك في متناول الأطفال. أما القنوات الفاسدة المفسدة والألعاب الردية المنطوية على العقائد الخبيثة ففي بيوتنا وبين أولادنا، بل نحن الذين ندخلها إليهم ونضعها بين أيديهم، وربما تجد الواحد منا يفرح لذلك ويسر إذا وجد أولاده في غفلة عنه سادرون فيما هم سادرون فيه من متابعة مثل هذه الأشياء التي تقضي على فطرهم السليمة وتفسد عقائدهم الصحيحة. اعلم أيها المسلم أن رأس مالك في ولدك هو فطرته السليمة وعقيدته الصحيحة، فإن ذلك هو مادة النجاة. والله لن تغني عنه شهادة مدرسية ولا معدل عال رفيع، ولن يغني عنه سلامة بدن وحسن ثوب يلبسه بين الناس إذا تركت عقيدته مسلمة إلى أولئك يقذفون فيها ما يشاءون. يربونه على الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويزينون له عقائد الشيعة الرافضة الأخباث، يزينون له ذلك حتى صرنا نرى ونسمع في كثير من أهل الإسلام من يتكلم بكلامهم وهو لا يشعر. يستسهل المسكين النظر إلى قنواتهم وإلى مناظراتهم تقول له في ذلك، فيقول أنظر لأرى فساد عقائدهم ولأرى فساد ما هم عليه. أقول أخطأت عبد الله، إنها والله حجة إبليسية قديمة اقتاد بها إلى النار فئاما من الناس. اليوم تنظر لترى فساد عقائدهم، وغدا كذلك تسمع لتسمع وتضحك على فساد عقائدهم، لكن قلبك يألف تلك العقائد شيئا فشيئا، قلبك يألف تلك العقائد شيئا فشيئا ويتعرف إليها فلا ينكرها، وربما يستدرجك الشيطان إلى أن يزين لها في قلبك فتجد نفسك مع أهل النار. نسأل الله تعالى العفو والعافية. أيها الإخوة المسلمون، إن نصوص أئمتنا رحمهم الله تعالى في التحذير من مثل هذا الصنيع شائعة كثيرة في كتب الإسلام، كثير من الآثار والنصوص التي تحذر من الاستماع إلى أهل الأهواء والنظر إلى أهل الفساد، لأن أقل ما في ذلك من الأخطار أن يألف قلبك المنكر. واصدق نفسك عبد الله، قبل بضع سنين كنا لا نصدق أن في خلق الله عز وجل من يطعن في أبي بكر وعمر. لو قيل لك إن رجلا من الناس يسب أبا بكر وعمر لما صدقت. لو قيل لك إن من الناس من يعتقد الفاحشة في أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، والله ما صدقنا هذا الكلام ولا أذعنا له ولا آمنا به. الآن صرنا نسمعه في الصباح والعشي، صرنا نسمعه بالغدو والإبكار، نسمع لعن الشيخين رضي الله عنهما وأرضاهما ولا تحرك لذلك قلوبنا. كنا نسمع ما هو دون ذلك من التعريض ببعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقف أشعارنا وتقشعر أبشارنا. أما الآن فصار في قنواتنا المحلية، ولا أقول في قنواتنا الرافضة، في بعض قنواتنا المحلية في هذه البلاد طهرها الله من الرافضة جميعا، من يطعن في معاوية رضي الله عنه كاتب الوحي صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملك المسلمين الذين لم يحكم أهل الإسلام أعدل منهم من الملوك أبدا رضي الله عنه وأرضاه، صار في قنواتنا المحلية من يصرح بالطعن فيه والسلب أخذ الله تعالى هذا الطاعن وقطع دابره، ولا يحرك المسلمون لذلك شيئا، بل يعرض بغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تظنوا إخوتي أن الأمر ينتهي عند ذاك، والله لو انتهى عند ذاك لكان يسيرا وليس بيسير، ولكنه مستمر إلى ما وراء ذلك، فإنها والله مقدمة لبث هذا السم الزعاف في أهل الإسلام. فواجب علينا عباد الله أن نتفطن لما يراد لنا، وأن هذه ما هي إلا أول القطر، وقد قال القائل وأول الغيث قطر ثم ينهمر، يعني أن أول ما ينزل المطر إنما هو قطرات ثم ينهمر السيل، فكذلك فعل هؤلاء. إنما تعريض هذا المعرض بمعاوية رضي الله عنه وتعريضه بغيره إنما هو مقدمة ليفتحوا على أهل الإسلام في هذه البلاد الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإشاعة هذا المعتقد الخبيث الذي لما فشى في بلاد الإسلام في المشرق انظروا ماذا حل بهم. نسأل الله تعالى أن يفرج عنا وعنهم. انظروا ماذا حل بهم لما فشى فيهم هذا الداء العضال. فواجب علينا عباد الله حتم أن نتفطن لما يراد لنا، وأن نكون واعين لا نقرأ ونسمع ويمر علينا ذلك مرور الكرام. تدبر أخي فيما حولك، واعلم أن رأس مالك الذي ألزمك الله تعالى به قبل كل شيء أن تحافظ على دينك ودين أهلك وأولادك قبل كل شيء، قبل أن تضمن لهم المأكل والمشرب والملبس أنت مطالب أولا بأن تحافظ على دينك ودينهم قبل كل شيء. وإذا سلم لهم دينهم بعد ذلك فكل ما بعده سهل، لبس أو لم يلبس، وشرب أو لم يشرب، ودرس أو لم يدرس، فإنما هو إلى فناء، لكن عقيدته وفطرته السليمة هي التي سينجو بها يوم القيامة أو سيهلك. فدونك عبد الله تعالى نفسك وأهلك وولدك، فاحفظ عليهم عقيدتهم، وإياك أن تفرط في ذلك فتسلمهم. فتسلمهم إلى من يفسد ذلك. أسأل الله تعالى أن يقيني وإياكم وسائر المسلمين شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا، اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وانصر مظلومهم، ويسر لنا ربنا سبحان ربنا ما ويسر لنا ربنا ما كتبته لنا من إعانتهم على ما هم فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.